نود أن نبين هل يجب على من دخل في الحج أن ينوى الطواف بنية مستقلة والسعي بنية مستقلة والرمي كذلك أو لا يشترط؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إذا أحرم الإنسان بالحج وطاف وسعى على النية الأولى، يعني لم يجدد نية عند الطواف ولا عند السعي، فإن حجه صحيح. قال كما قال تعليلا لقوله إن الطواف والسعي والوقوف والرمي والمبيت كلها أجزاء من عبادة، فتكفي النية الأولى، كما أن الإنسان إذا صلى ونوى عند الدخول في الصلاة أنه دخل في الصلاة فإنه لا يلزمه أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود، لأنها أجزاء من العبادة، فكذلك الحج. وهذا القول ينبغي أن يفتى به عند الضرورة، يعني لو جاءك مستفتي يستفتي يقول أنا دخلت المسجد الحرام وطفت وتلك الساعة ما عندي نية، فهنا ينبغي أن يفتى بأنه لا شيء عليه وأن طوافه صحيح. أما عند السعة فينبغي أن يقال إنك إذا نويت أحسن، وهو على كل حال لا بد أن ينوي الطواف، لكن أحيانا يغيب عن ذهنه أنه طواف الركن ولا طواف التطوع وما أشبه ذلك.